إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف لام، يقول في رسالته: أعطيت صديقا لي مبلغا من المال ليتاجر فيه على أن يعطيني نسبة من الربح، وبالفعل أعطاني مرتين، ثم بعد ذلك ادعى الخسارة وهلاك المال. يقول السائل: فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن التجارة من الأعمال الهامة المشروعة والتي باركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتهر بصدقه وأمانته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. والدعاء المضارب أن المال قد هلك يحتاج إلى إثبات دليل على ذلك. فإذا كان الهلاك بقوة قاهرة كحريق عام مثلا، وثبت ذلك في محاضر الشرطة، فالأمر معلوم. إذا حدث أمر مفاجئ، فصاحب يعني صاحب المال يعذر هذا التاجر، وإذ هو أمين فيما ادعاه، وأثبت بالدليل القاطع أن هلاك المال لأمر طارئ وثابت أمام الكافة، ولأنه مصدق في دعواه فهو أمين، إذ يده يد أمانة، يعني لم يأخذ المال ليستوفي بدله في عوض ما كدين له، أو ليستوثق به كالرهن مثلا. أما إذا كانت الخسارة، يعني إذا ثبت أن الخسارة ليست عامة وأن الهلاك ليس عاما، وإنما كان ذلك نتيجة، كان الهلاك نتيجة لتقصيره وإهماله ومخالفة الضوابط التي ينبغي مراعاتها في الأسواق وتقليب الأموال، وهذا أمر للأسف ظهر في تلك الأيام. هناك من يأخذ المال ليتاجر به الآخرين، ويعني يسوف، يعطي أرباحا مددا في الأول، وبعد ذلك يهرب ويدعي هلاك الأموال، ويعني يعتقد أن هذا مباح، وأن هذا يعني أنه أمين. فينبغي أيضا أن نحتاط في هذه الأزمنة. فضيلة الدكتور سيف، هنا على الذي فعل ذلك هو بالطبع كما تفضلتم آثم، ولكن أيضا الذي يعطيه المال أليس له أن يسأل عن هذه النسبة الكبيرة التي تفوق يعني ما يراه في السوق؟ أليس له أن يسأل كي أين الضمانات؟ نعم، بارك الله فيك يا دكتور أحمد. فعلا يعني أنا أتساءل كيف يعني يعطي غيره أموالا بدون ضمانات، وبعضهم أيضا يكتب له يعني عقدا أو ورقة أو إيصالا أو ما إلى ذلك، وهذا الشخص في طبعه الخيانة، ويعني يهرب ويعني لا يظهر. هذا يدل على أننا لسنا على المستوى الثقافي في تثمير الأموال، والأموال ينبغي أن نقلبها على الوجه المشروع. الجهات الرسمية، الشركات التجارية المعتمدة موجودة، البنوك موجودة، جهات الاستثمار موجودة. فحينما ألجأ إلى شخص يدعي أنه يستثمر الأموال، أين يعني هذه الجهة؟ أين المصنع الذي يدعيه؟ أين المواد التي يعني موجودة، وهل هي مصرح بها أم لا؟ أين الأوراق الرسمية التي تثبت أنه مستثمر فعلي؟ أترك ما فيه الضمان وأذهب وراء السراب من أجل يعني ربح في البداية زائل زائف فضيلة الدكتور، يعني أمر هذا ما نراه. أمر غريب على الساحة الآن أننا نرى ملايين ضاعت على أصحابها، وخربت بيوت وخربت كثيرة. بيوت كثيرة. أمر يدعو إلى الأسف. يعني هذا المال أمانة في يدي، أعطي هذا المال بمئات الآلاف أو بعشرات الآلاف أو كل ما أدخره إلى هذا الشخص الذي يدعي أنه يتتم المال، وأترك الجهات المضمونة، وربما أنا يعني عندي القدرة أن أستثمر هذا المال بنفسي في منزلي أو في يعني مزرعتي، وأعطي هذا المال لهذا الشخص بدعوى أنه سيعطيني ربحا مبالغا فيه، ويصدق معي مرة ومرتين. هذا يدل على أننا ينبغي أن نعاود أنفسنا أو نراجع أنفسنا ونستثمر أموالنا على الوجه الصحيح، لأن الله تعالى سيسألنا عن مالنا من أن اكتسبناه وفيما أنفقناه. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سحر عبد الحميد من حي المهندسين بمحافظة الجيزة، تقول في رسالتها: أراد أخوها شراء سيارة من زوجي أختها. تقول السائلة: فهل يحق لأخيها أن يطلب وقتا للتفكير في إتمام عملية البيع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. جاء في صحيح البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالبائع والمشتري يجوز لكل واحد منهما فسخ العقد ما لم يتفرقا، فإن صدق كل واحد منهما فيما يتعلق به من الثمن ووصف السلعة بورك للبائع والمشتري في بيعهما، فيزداد نفع المبيع والثمن، وحلت البركة للبائع في الثمن، وحلت البركة للمشتري في السلعة المشترى. ويرى الشافعية والحنابلة وكثير من الصحابة والتابعين أن فترة الاختيار في مجلس العقد ثابتة للمتعاقدين بعد الإيجاب والقبول ما دام الطرفان البائع والمشتري في نفس مجلس العقد. الدكتور محسن، وقعت السؤال: هل للمشتري هنا الحق في التفكير كما جاء في رسالة السائلة؟ يجوز للطرفين التفكير في إمضاء العقد وإتمام العقد أو فسخ العقد، وكان ابن عمر رضي الله عنهما قد فهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التفرق المذكور في هذا الحديث يكون بالأبدان، وطبقه عمليا في بيوعه، فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم البيع قام فمشى قليلا ثم رجع إليه، وهو راوي الحديث والأعلم بمعناه. ولا ينقطع خيار المجلس إذا أكره المتبايعان أو أكره أحدهما على التفرق من المجلس. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.